قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه. الصيام في لغة الإمساك، وهو في الاصطلاح الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهو أحد مبادئ الإسلام العظام، فمنكره كافر بالإجماع. منكره أي الذي ينكر وجوبه كافر بالإجماع، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وعندنا مسألتان: الأولى، هل هذا النهي للتحريم أو للكراهية؟ قولان. أصحهما وهو قول بعض الحديث أن النهي للتحريم، وهو ظاهر الحديث، والجمهور على أن النهي للكراهية. المسألة الثانية: ما هي العلة من النهي؟ والجواب أن العلة من النهي هي أن يكون ذلك لمعنى رمضان، يعني لجهة الاحتياط، فيكون ذلك من باب الزيادة على العبادة، من باب التنطع في دين الله جل وعلا. ويستثنى من ذلك ما جاء في الحديث: إلا رجل وضبطت، كما في مسلم: إلا رجلا على المشهور في قواعد اللغة العربية، أن المستثنى هنا يكون موصوفا. وفي رواية البخاري: إلا أن يكون رجل، إلا أن يكون رجل، بأن تكون كان، بأن تكون كان تامة لا ناقص، لأن التي تنصب، لأن التي ترفع اسمها وتنصب خبرها هي الناقصة، وأما التامة فإنها ليست كذلك، فهي تامة على هذه الرواية: إلا أن يكون رجل. وعلى ذلك فمن كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين مثلا، فوافق ذلك يوم 29 من شعبان، فإنه يصوم. أو من كان يكثر من صيام شعبان فإنه يصوم كذلك، لأن هذا ليس لمعنى تقدم رمضان والاحتياط له واستقباله بما هو بمعنى الاحتياط له. فإن كان الأمر على هذه الصفة التي تقدمت بأن يكون يعتاد، فإن ذلك لا حرج فيه. نعم. وعن عماد بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة فلا وهم عندان. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا حديث صحيح فيه النهي عن صوم يوم الشك. وما هو يوم الشك؟ عند الحنابلة أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا لم يكن غيب ولا قتر في ليلته. لكن هذا بعيد، لأن هذا لا شك فيه. والصواب أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته ليلة غيب أو قتر، أو قتر عقوبة. فإذا صادف ليلة 30 من شعبان صادفها غيب أو قتر، فهنا يوم 30 من شعبان جائز أن يكون من رمضان، لكن لم نتمكن من رؤية الغيب والقتر، وجائز أن يكون هو تمام 30 من شعبان. فهذا هو يوم الشك، هذا يوم الشك، فهذا ينهى عن صومه. وللعلماء فيه خمسة أقوال، ولذا فيه الأحكام الخمسة. فالمشهور في المذهب أن يوم الشك هذا يجب صومه، وقول ابن عمر رضي الله عنه كما في أبي داود وغيره، وفسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يأتي ففقدوا له، يعني بمعنى ضيقوا عليه، فجعلوا معنى قوله فاقدروا له يعني بمعنى ضيقوا على شهر شعبان أيامه، ضيقوا عليه أيامه. وإذا ضيقنا عليه أيامه فإنا نجعل اليوم الثالث، فإنا نجعل اليوم 30 يوم صيام. والصواب خلاف هذا القول، وهو الذي عليه جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب، وعليه أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجماعة من أحفاده ومن أئمة الدعوة وكثير من المحققين، وأن الصواب هو المنع منه. وهل هذا المنع للتحريم أو للكراهية؟ الراجح أنه للتحريم، وهو ظاهر هذا الحديث، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة. فأصح أقوال أهل العلم أنه يحرم صوم يوم الشك، المذهب قلنا أنه يجب صيامه احتياطا، وتقام ليلته كذلك ليلة 30 من شعبان، تقام تلك الليلة تصلى التراويح احتياطا، لكن لا يحل فيه دين ولا تطلق فيه امرأة قيد طلاقها لأول يوم من رمضان، كان يقول وليس أول يوم من رمضان قطعا، إنما ولا ظن الظالم، هذا شك. فإذا علق رجل طلاق امرأته إلى أول رمضان قالوا لا تطلق، لأن هذا يوم شك. والصواب ما تقدم أن يوم الشك يحرم صومه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. فقوله عليه الصلاة والسلام ضيقوا فاقدروا له، الصواب أن المعنى احسبوا له، احسبوا له وعدوا أيامه واجعلوها 30، فاقدروا له يعني احسبوا له. ويدل على ذلك هذه الرواية، فلمسلم قال فاقدروا له 30، فأكمل العدة 30 في البخاري، هذا من حديث ابن عمر. وفي حديث أبي هريرة فأكمل عدة شعبان 30. لكن المعلوم أن الحنابلة من الأصحاب رحمهم الله لا يتركون السنة الصريحة إلا للأثر. وتقدم لكم أن الراوي وهو ابن عمر رضي الله عنه كان يصومه احتياطا، فهذا الفعل لابن عمر وهو الراوي أخذ به الحنابلة من باب الاحتياط، أخذ به الحنابلة من باب الاحتياط، وإلا فإن الصواب ما ذهب إليه الجمهور، صواب أنه ما ذهب إليه الجمهور وجماعة كثيرة من الحنابلة. إذا قال فأكمل عدة 30، هذا يفسر من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة أيضا فأكمل عدة شعبان 30. ولذا فالراجع أنه ينهى عن صيام يوم الشك الذي هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته ليلة غيم وقطر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم يعني الهلال، ومن هذا من هنا أخذ العلماء أن الاعتماد إنما يكون على الأهلة لا على الحساب، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم من السلف ومن الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الذي عليه قرار هيئة كبار العلماء في المملكة. إذا رأيتم يعني إذا رأيتم الهلال، ولذا قال شيخ الإسلام إن الذي يأخذ بالحساب ظالم في الشرع مخطئ في العقل، أما كونه ظالم في الشرع فهذا ظاهر، لأن الأدلة علقت الأمر برؤيته يعني برؤية الهلال لا بالحساب. وأما مخطئ في العقل فلأنه معلوم أن رؤية الهلال معلوم أن ذلك أن الحساب لا يمكن أن يعتمد عليه في هذا. ولذا تجدون إلى هذا الزمن الذين يعملون في الحساب يختلفون، حتى إن بعضهم يقول إن الرؤية مستحيلة، وآخرون يقولون إنه إن الحساب قد أثبت أن هذا اليوم هو يوم الأول من رمضان هذه السنة، فإن بلادا تأخذ بالحساب كما كان هذا في أمريكا، قالوا أن يوم السبت هو أول أيام رمضان لهذه السنة وأخذوا بها بالحساب. وعندنا قالوا إن الحساب إنه يستحيل أن يرى، الحساب يقتضي استحالة الرؤية، وعلى ذلك فالحساب غير منضبط غير متفق عليه، لأن البلدان تختلف انخفاضا وارتفاعا وشو أما الشرع فهذا ظاهر، الشرع علق الأمر بالأهلة، أن الشرع يعلق بالأمور الظاهرة لا بالأمور الخفية، فالشرع يعلق بالعبادات بالأمور الظاهرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم فصوموا، وقد أخذ جمهور العلماء بهذه الجملة أن الأمة جميعا يلزمها الصيام برؤية بعضها، فإذا رؤي في بلد لزم جميع أهل البلدان الصوم، وهذا قول الجمهور، يعني إذا رؤي مثلا عندنا في حائل فيلزم جميع أقاليم المملكة أن تصوم، ويلزم كذلك جميع بلدان العالم الإسلامي كذلك أن تصوم. هذا هو قول الجمهور. وأخذوا بهذا من هذه الجملة. فإذا رأيتموه قالوا هذا خطاب لعموم الأمة. وقال بعض العلماء وقول إسحاق بل إن لكل بلد رؤيته استدلوا بحديث كريب مولى أم الفضل فإنه أتى الشام فصادف أن رأى الهلال ليلة الجمعة ورآه معاوية رضي الله تعالى عنه وأصحابه فصام أهل الشام يوم الجمعة ثم إن قريبا أتى المدينة في رمضان ووجد أن الناس قد صاموا يوم السبت يعني تأخروا يوم عن أهل الشام فأخبرهم فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقال أولا تكتفي برؤية معاوية فقال لا هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فابن عباس رضي الله تعالى عنه في مكة ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مكة أخذ برؤيته ولم يأخذ برؤية معاوية رضي الله تعالى عنه وهذا يدل على أن لكل أهل بلد رؤيته وبه قال إسحاق والقول الثالث وهو وسط بين القولين هو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام وجماعة من المحققين قالوا إن لكل بلد رؤيته إلا إذا اتحدت المطالع فإذا اتحدت المطالع فإن لازم ذلك اتفاق الرؤية وعلى ذلك فإذا اتحدت المطالع لزم البلاد التي تتحد مطالع الأهل التي فيها الصبر ولا خلاف بين القدماء والمعاصرين من أهل الفلك أن المطالع تتحد وتختلف يعني معنى قد يكون مطلع أهل حائل وأهل الرياض واحد وقد يكون مختلف هذا لا خلاف بينهم في وقوعه وإنما الخلاف هل يعتبر شرعا أم لا أما قضية اختلاف المطالع فإنها ثابتة والعلماء والفلك في القديم والحديث يقولون بذلك يعني يقول إن بلدانا مطالع القمر فيها متحدة وبلدانا مطالع القمر فيها مفترقة لكن هل يعتبر هذا أم لا يعتبر فقال باعتباره الشافعية وشيخ الإسلام وهو الصواب وذلك لأنه إذا اتحد المطلع فإنه وإن لم يرى لكنه في حكم الرؤية كما لو كانت البلد واسعة وبعضها عليها غيم والبعض الآخر لا غيم عليه لاتساع البلد فلا شك أن أهل البلد يصومون جميعا لرؤية بعضهم فالمقصود أن المطالع إذا كانت متحدة فإنهم يتوافقون في الصيام لأنه وإن لم يرى لكنه في حكم من؟ في حكم من رأى وهذا هو الصواب واختيار شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعي وهذه المسألة ولله الحمد من المسائل التي وقع الخلاف فيها قديما وحديثا وخلاف العلماء وخلاف الأمة فيها لا يؤثر إنما الذي يؤثر خلافهم في باب التوحيد الذي هو أصل الدين وأساس الملة وأما اختلافه في الصيام وفي الفطر كبلدان هذا لا يؤثر نعم اختلافهم في بلد واحد هذا يؤدي إلى اختلاف القلوب وينهى عنه ولذا في الحديث الصوم يوم يصوم الناس فلا يصوم لأهل بلد أن يختلفوا وإنما يأخذون إما برأي الأغلب أو أن إن كان لهم حاكم رجعوا إليه. وأما أن يختلفوا فإنهم إن اختلفوا اختلفت قلوب. وأما البلدان فالأمر واسع. أهل مصر لم يصوموا مثلا يوم الأحد وصاموا يوم السبت لا يؤثر هذا. وأهل السعودية صاموا يوم قبلهم أو يوما بعدهم هذا لا يؤثر. لكن أهل البلد إن اختلفوا في الصوم فإن هذا الذي يؤدي إلى التنازع ويؤدي إلى اختلاف القلوب. ولذا جاء في الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا أخذ به الجمهور على أن من رأى الهلال فرد قوله لفسقه أو لكونه مستور الحال أو لكون الحاكم لا يأخذ إلا برؤية اثنين فرد قوله فإنه يلزمه الصوم. قالوا لأنه رأى الهلال. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصواب أنه يرد قوله فإنه لا يصوم بل يفطر مع الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. والشهر كما قال شيخ الإسلام هو ما اشتهر فلا يكون شهرا حتى يشتهر. ومتى يشتهر؟ يشتهر إذا أخذ به. فإذا أتى الشاهد فأخذ الحاكم بقوله وأعلن الأمر أن رمضان قد دخل أصبح شهرا. والله جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما إذا لم يؤخذ بقوله فإنه لا يكون شهرا فإنه لا يكون شهرا. إذن الصحيح الذي يرى ثم إن قوله يرد إما لكونه فاسقا أو لكونه مسبور الحال أو لكون القاضي يحتاج إلى شاهدين ولم يجي شاهد معه فإنه لا يصوم على الصحيح إلا أن يكون في موضع هو منفرد فيه ولا يأتي خبر. هذا الرجل مثلا في صحراء مثلا في نفوت ليس معه ولله الحمد في هذا الوقت الوسائل ميسرة لكن في القديم كان هذا يقع. فيأتي أهل هذه القرية ويرون المدينة ولا يعرفون عن المدينة. وقد يكون الرجل وحده في البر مع إبل وغنم فيرى الهلال فنقول تصوم لأنك لا تدري عن الناس. وأما إذا كان هناك آلة تستمع إلى أخبار البلد وأنت رأيت ولم يعلم ولا يمكن ويصعب عليك الوصول إلى القاضي لتنقل شهادتك فإنك تصوم فإنك لا تصوم. إذن إذا كنت في موضع منفرد فإنك تصوم إلا أن تكون تسمع أخبار البلد تسمع أخبار البلد وتعرف أن البلد لم يصوم. إذن من رد قوله فإنه لا يصوم على الصحيح إلا أن يكون في موضع منفرد ولا يعلم عن الخبر ولا يدري هل صام الناس أم لم يصوم فإنه يصوم لظاهر هذا الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأرى الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. هذا حديث صحيح وفيه قبول خبر واحد في دخول الشهر ولو كان أنثى لأن هذا خبر ديني. ترى يعني كل يقول أنا أراه وأنا أراه هذا معنى الترائي. فتراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام. الفاء هنا سببية فكان سبب صيام النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية ابن عمر، وعلى ذلك فيقبل خبر الواحد في رؤية الهلال، في رؤية الهلال. قال العلماء ولو كان مثال، لأن هذا خبر ديني، ليس هذا باب شهادة، هذا خبر ديني، فيقبل فيه خبر الواحد ولو كان أنثى، ولو كان أنثى. فإذا أخبر العدل أنه رأى الهلال أخذ بقوله ولو كان أنثى. أما خروجه فقالوا لا بد من شاهدين، خروج الشهر لا بد فيه من شاهدين، واستدلوا بما جاء في النسائي في الحديث المتقدم أصول لرؤيته وأفضل لرؤيته، قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قالوا قوله فصوموا حديث ابن عمر منطوقه يخالف، وقوله وأفطروا هذا محكم، هذا محكم لم يخالف حديث، فيبقى على إحكامه، وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لأبي ثور وأبو ثور من أئمة الشافعية. فالراجح وهو الأحق ما ذهب إليه الجمهور أن لا نقبل في خروج الشهر إلا بشهادة اثنين، وأما دخوله فلا بد فيه، وأما دخوله فيكفي فيه شهادة واحد، والمعنى ظاهر، لأن قبول الواحد في احتياط لدخول الشهر، وقبول اثنين في احتياط للصيام، في احتياط للصيام، لأن مخرجه بشهادة واحدة قد يحصل منه شيء من وهم، وعلى ذلك فيكفي في دخوله واحد، ولا يكفي في خروج الشهر إلا اثنان. لكن إن رآه واحد فصمنا 30 يوما بناء على رؤيته، ولم يأتنا شاهدا بخروجه، فأصح القولين وهو مذهب الشافعية أن نكتفي بتمام الشهر، لأن الشاهد الواحد الذي أخبرنا بدخوله اكتسبت شهادته شرعية، لأن اعتبرنا شهادته بدخول الشهر فصار شهر، والشهر لا يزيد عن 30 يوما، وعلى ذلك فإذا أخذنا بشهادة واحد ثم إن الشهر كمل 30 يوما، فأصح القول خلافا المشهور في المذهب أن نكتفي بتمام الشهر، أن نكتفي بتمام الشهر. لكن لو أن أخذنا بشهادة واحد ولما مضى 29 يوما أتى شاهد واحد وقد خرج الشهر، هل نأخذ بقوله؟ لا. فإذا شهد اثنان أخذنا بقوله، يعني دخل علينا شهر رمضان بشهادة واحد وأعلن وأصبح شهر، بعد مضي 29 يوما من الشهر جاءنا واحد وقال خرج الشهر، نقول لا. جاءنا اثنان وقال خرج الشهر، نقطع. فإذا تم 30 يوما فإن لا ننتظر شاهدا على الصحيح، لا ننتظر شاهدا على الصحيح، لأن شهادة الواحد اعتبرناها أولا وأخذنا بها في الشهر فأصبح شهرا، ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما، وهذا هو الراجح. فإن صمنا 28 يوما ثم رأينا هلال شوال، رأينا هلال شوال بشهادة اثنين ولم نصم إلا 28 يوما، إذا تبين لنا أن هناك خطأ في التأخر بدخوله، فهنا يكون يوم العيد هو اليوم الذي يوافق الذي بعد هذه الأيام 28، ثم يبقى في ذمة كل مكلف، يبقى في ذمته يوم يقضيه، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أقل من 29 يوما. بعض الناس مثلا لنفرض أن أهل مصر صاموا في يوم الاثنين مثلا، ثم إنك كنت في مصر وأتيت السعودية فاقتضى هذا أن يكون مجموع أيامك إنما هي 28 يوما فقط، لأنك انتقلت من بلد إلى بلد، هذا بلد تأخر وهذا بلد تقدم، فاجتمع لك 28 يوما فقط، فهنا يبقى عليك يوم. فإذا عيدت قضيت هذا اليوم، قضيت هذا اليوم سواء كان مباشرة أو بعد ذلك، يكون هذا من باب القضاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت هلالا، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال وأن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي وإرساله. هذا الحديث الصواب أنه مرسل، أنه مرسل، وقوله فأذن في الناس هذا ظاهر، وهذا له شواهد كثيرة في الشعر من إعلان الشعر، من إعلان الشعر، فيلزم الحاكم أن يعلن الشعر، يعلنه بالوسائل المتاحة المناسبة التي تتجدد مع تجدد الأعصار. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة وما للترمذي والنسائي وابن الفجر وغيره، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفلته من الليل. حديث حفصة رضي الله عنها من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا الحديث الحذاق كما قال ابن عبد الهادي من الأئمة يوقفونه كالبخاري وأبي داود والنسائي، ومن العلماء من قال إنه مرفوع كالبيهقي وكما ذكر ابن خزيمة وذكر ابن خزيمة وابن حبان، والذي يترجح أنه موقوف، لكنه لا يعلم له ابن عمر رضي الله عنه، لا يعلم له مخالف، فالذي عليه الحثاق من الأئمة أنه معلم بالوقف، يعني على ابن عمر، ولا يعلم له مخالف، عليه فتاوى الصحابة رضي الله عنه، ويدل عليه حديث أيضا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن هذا الحديث يدل على هذا المعنى، لأن قوله إنما الأعمال بالنيات يدل على أنه لا بد في الصيام من النية، وأن هذه النية لا بد أن تستوعب الصوم كله، وهذا هو معنى قوله من لم يبيت الصيام. وعلى ذلك فيشهد له، يعني في المعنى، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد إذن من نية تستوعب النهار كله، لا بد من نية تستوعب النهار كله. أمر الله جل وعلا بأن نصوم نهارا، والنهار متى يبدأ من طلوع الفجر الصادق، فما دام أنه يبدأ من طلوع الفجر الصادق فلا بد إذن من تبييت النية. ما معنى تبييت النية؟ يعني بأن ننوي في جزء من الليل الصيام، بأن ننوي في جزء من الليل الصيام، لأن لو نوينا في جزء من النهار الصيام لكان بعض النهار خارجا عن النية، يعني لو ما نويت مثلا إلى بعد طلوع الشمس، فالذي قبل طلوعها الذي هو ما بين أذان الفجر إلى طلوعها هذا خارج عن نيتك، فلا يعد صياما، لا بد فيه من نية. ولذا في الحديث إنما الأعمال بالنيات يدل عليه، لكن هذا الحديث موقوف على ابن عمر، وهذا لا يعلم له مخالف فهو حجة، لا يعلم له مخالف فهو حجة. إذا لا بد من نية تستوعب النهار كله، وعندنا مسائل فنية. المسألة الأولى أنه في أصح قول العلماء ومذهب المالكية ورواية عن أحمد واختيار بن عقيل أن النية من أول الشهر تكفي، أن النية من أول الشهر تكفي عن الشهر كله ما لم ينوي قطع الصيام بسفر أو مرض. هذا رجل علم أن شهر رمضان دخل فنوى أن يصوم رمضان كله، هذه النية تكفي. فلو قدر أنه يوم من الأيام أصيب بإرياء فنام الليل كله مثلا، الليل نام مثلا من قبل المغرب فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر كل الليل وهو نائم فأصبح، هل نقول له لا يجزئك الصيام؟ نقول لا يجزئك الصيام. لماذا؟ لأنه نوى صيام الشهر، لأنه نوى صيام الشهر فتكفي نية واحدة إلا أن ينوي القطع. فلو أن رجلا سافر ثلاثة أيام مثلا في رمضان الآن نوى الفطر فنقول نحتاج إلى أن تجدد النية، نحتاج إلى أن تجدد النية، فلا بد من نية، لا بد من تجديد النية، لا بد أن تستأنف نية جديدة. واضح؟ مثل ذلك أيضا صيام الشهرين المتتابعين لكفارة قتل أو كفارة جماع في نهار رمضان، وكذلك أيضا صيام الثلاث أيام المتتابعة في كفارة اليمين تكفي نية في أول ليلة. وهذا هو الراجح، والمشهور في مذهب أحمد وهو قول الجمهور أنه لا بد لكل ليلة من نية، والراجح هو القول الأول، لأن رمضان عبادة واحدة، عبادة واحدة، فما دام أنه نوى صيام هذا الشهر فيكفي ما لم يقطع هذه النية، فإذا قطعها استأنف من جديد النية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لا بد أن تكون النية جازمة، لا بد أن تكون النية جازمة. فلو أن الرجل في سفر، في سفر وهو متردد أصوم لا أفطر، أخذ يتردد حتى طلع عليه الفجر ومضى زمن من النهار وهو متردد لم يجزم، فهل يجزئه أن يصومه من رمضان؟ نعم، هل يجزئه أن يصومه؟ لا. لما؟ لأنه لا بد من نية جازمة، لا بد من نية جازمة. المسألة الثالثة في النية أنه من نوى الفطر أفطر، من نوى الفطر أفطر. هذا الرجل في سفر فذهب إلى المحل ليأخذ طعاما منه وقد نوى في قلبه أنه يفطر، قال الجو حار والحمد لله أنا في سفر ولرخصة في الفطر، فذهب وقد نوى الفطر لكنه لم يجد ما يناسبه من الطعام، فقال إذن أكمل صومي، هل يجزئه ذلك؟ لا، لأنه نوى الفطر، لأنه نوى الفطر فأفطر. إذا من نوى الفطر أفطر وإن لم يقم. المسألة الثالثة من تردد في النية أثناء النهار، قلنا أن من تردد في النية في أثناء الليل هذا لا يصح صومه من رمضان، لكن لو أنه تردد في النية في النهار فرجل أثناء النهار أخذ يقلب نظره هل أصوم أو أفطر، يتردد أصوم أو أفطر، ما هو الفطر وإنما هو متردد، هل أصوم أكمل صومي أم أفطر، فأخذ يتردد. فقولان لأهل العلم أصحهما هو القول في المذهب أنه لا يفطر بذلك، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، نيته جازمة في الأصل وحصل تردد في قطعها فهو لم ينوي الفطر وإنما تردد هل أفطر أم لا أفطر. أما لو قال أفطرت لا صمت، نقول لا، ما دام قلت في قلبك أفطرت فقد أفطرت. وأما إذا أصبح عندك تردد تقيس الأمر هل أفطر أو لا أفطر، هل أقف عند هذه المحطة وأفطر طعاما وأفطر أم لا، أصبح عندك تردد ثم عزمت على البقاء على النية السابقة، فالذي يترجح أنه لا يفطر بذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صاحب. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: كريمي، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. الحيس هو طعام يخلط فيه التمر مع الأقط مع السمن، وهذا أيضا معروف عندنا، فهذا يسمى بالحيس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني إذا صائم، هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم، ظاهره أنه أنشأ الصوم، أنشأ الصوم في أثناء النهار. ومن هنا أخذ الجمهور أن التطوع تجزي فيه نية من النهار، يعني ما لم يأكل ولم يشرب ولم يجاهد لم يأتي بأي مفضل من الصباح من أذان الفجر، ولم يأتي بأي مفضل، لم يجامل امرأته، لم يستمني، لم يأكل، لم يشرب، لم يخرج الضيء عمدا، يعني لم يأتي بأي نوع من مفطرات الصلاة. فنوى في أثناء النهار أن يصوم، ولم يكن قد نوى هذا في أوله، إنما نوى وقد لم يأكل ولم يشرب، فنوى في أثناء النهار. فهذه النية تجزي في التطوع، وهذا في التطوع كله، سواء كان التطوع مطلقا أو كان مضيّنا، حتى في يوم عاشوراء، في أيام الست، في يوم عرفة، في سائر التطوع. وهذا من باب الترغيب في التطوع، وعندنا هنا مسألتان: الأولى أنه لا فرق في أصح القولين وهو المذهب بين أن يكون هذا قبل الزوال أو بعده. فالحنابلة من مفرداتهم أن ذلك ولو كان بعد الزوال يجزئ، فهذا رجل نعم بعد الفجر صلى الفجر ونام واستيقظ بعد أذان الظهر وذهب وصلى، زالت الشمس الآن بعد الساعة واحدة ظهر، قال: لم أقول ولم أصل. فأحب أن ينشئ صوما تطوعا، سواء كان عاشوراء أو كان عرفة أو كان أي يوم من أيام التطوع أو أيام النيل أو غير ذلك، أو تطوع مطلقا، فإنه يجزئ. وعند الجمهور قالوا: لا بد أن يكون قبل الزوال، والقياس مع الحنابلة، لأنه لا فرق بين من قبل الزوال أو بعده، فكلاهما أجزاء من النهار، فإذا صح قبل الزوال صح بعده. المسألة الثانية أنه يثاب بقدر ما نوى، فليس مثل الذي نوى من أول النهار، وليس الذي ينوي بعد الزوال كالذي ينوي قبله، فله من الأجر بقدر ما نوى، كما هو منصوص أحمد واختيار شيخ الإسلام. يعني رجل لم ينوي إلا بعد العصر، ليس أجره كأجر الذي نوى بعد الظهر، وليس أجر الذي نوى بعد الظهر كالذي نوى بعد الفجر، وهكذا، فله بقدر ما نوى من الأجر والثواب. والمسألة الثانية في هذا الحديث في قوله: أرني فلقد أصبحت صائما، أن الصائم المتطوع له أن يفطر، فهو أمير نفسه، كما جاء في الحديث الآخر: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما إن كان الصوم فرضاً أو قضاءً أو كفارةً أو نذراً فليس له أن يفطر، ليس له أن يفطر. ولذا جاء في الترمذي في حديث أم هانئ أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ناولها إناء فشربت، قالت يا رسول الله إني قد أذنبت ذنباً فاستغفر لي، فسأل عنه فقالت إني كنت صائمة فأفطرت، فقال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا، قال قال فلا يضرك. وهذا يدل على أن الذي يصوم قضاء أو يصوم نذرا ليس له أن يفطر، كان في خيار. يعني الآن الذي يقضي له أن يقضي قبل، له أن يقضي في شوال، له أن يقضي في شعب في شوال، وله أن يقضي في رجب، وله أن يقضي في الحجة إلى أن يأتي شعبان، إلى أن يتضيق الوقت في شعبان. لكن إذا شرع في القضاء فليس له أن يفطر حتى يتم يومه ذلك، فإن أفطر أذن، فإن أفطر أذن ويقضي يوما آخر. ما نقول يقضي يومين، لا، يقضي يوما آخر، لكن عليه الاستغفار، لكن عليه الاستغفار. نعم. مسألة هل يكفي رمضان نية واحدة إذا قطع سفر الإسلام؟ نعم. مسألة هل يكفي رمضان نية واحدة؟ وش الإشكال فيها؟ الإشكال يعني يكفي نية واحدة أو كل ليلة؟ لا لا، شهر رمضان تكفي نية للشهر كله، هذا الصحيح هو رواية من أحمد وقول ابن عقيل وهو مذهب المالكية، فتكفي نية واحدة في شهر رمضان كله. لكن إن سافر أو مرض فإنه يستأنف. كيف؟ صيام التطوع. إيه؟ سحر ولا نوي؟ صم في شيء؟ في صيام التطوع تسحرت؟ بدون نية. كيف بدون نية؟ يعني ما نويت بالليل، نويت بالنهار؟ لكن الذي يتسحر هذه نية. ولذا الإمام أحمد قال ذهابوا إلى المسجد نية، ذهابوا إلى المسجد نية، فالذي يقوم ويتسحر هذا نوى، يعني هذا الفعل يدل على أنه نوى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجبهم الفطرات. نعم. اما الحديث الاول فهو حديث متفق عليه، وقد جاء في المسند ولا يصح، قال ما عجلوا الفطر واخروا السحور، فتاخير السحور لا يصح في حديث في هذا الحديث، لكن السنة دلت عليه كما يدل. قوله لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا يدل على استحباب تعجيل الفطر، وهي السنة ولله الحمد، لا يخالفها في هذا الزمن إلا الرافضة. فالسنة تعجيل الفطر. قد جاء في الحديث إذا ذهب إلى أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، متفق عليه. قال العلماء إذا غربت الشمس أفطر حكما، يعني ولو لم يعتبر مفطر لم ينتهى الوقت الشرعي، لا يستثنى من ذلك إلا من نوى أن يواصل إلى السحر، نوى أن يواصل إلى السحر، وإلا فإنه مفطر حكما. فإذا أذن المغرب يعني غربت الشمس غاب قرصها، إذا غاب القرص فإن الصائم يفطر، فيستحب تعجيل الفطر. نعم. وأما الحديث الذي رواه الترمذي فإنه حديث ضعيف، الذي فيه قوله قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، من حديث قرة ابن عبد الرحمن وهو ضعيف. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركه. متفق عليه. نعم، في السحور الذي بركه السحر فيها بركه، بركه في الدنيا لانها تقوي العبد وايضا تصحح بدنه، وفيها بركه في الاخره من جهة الأجر والثواب. وفي صحيح مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. وهذا من لطف الله بهذه الأمة أن شرع لهم هذه الأكلة ليتقووا بها على الصيام. فإذا السحور بركة، قد جاء هذا وقد جاء في مسند أحمد: ولو أن يجرع أحدكم جرعة مما حتى ولو تمر أو تجرع جرعة النماء فإن في ذلك بركة. والمستحب تأخيره لما جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بين ذلك؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر تضارب 50 آية. وهذا يدل على أن الوقت كان يسير، أن الوقت كان يسير، يعني نحو ربع ساعة أو 10 دقائق أو نحو ذلك، فيكون هذا دالا على استحباب تأخير وقت طعام السحر. نعم. وعن سلمان بن عمرو الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على خمر، فإن لم يجد إذا أفطر أحدهم فليفطر على تمر، فإن التمر يعني فيه من المواد الأهلية المواد السكرية التي تسرع في البدن فيستفيد منها البدن سريعا فيجب، لأن هذه المواد سريعة التحلل في البدن فيسرع البدن نشاطه. قال: فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، فإنه طهور، فالماء طهور. وهذا قد يستدل به على ما يقوله بعض الأطباء المعاصرين من أن شرب الماء صباحا نافع للبدن، نافع للبدن، يطهر الأمعاء ويطهر المعدة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه طهور، يعني يطهر البدن من الداخل، يطهر البدن من الداخل، يطهر الأمعاء ويطهر المعدة. وقد جاء في التلميذ صلى الله عليه وسلم: كان يفطر على رطبات فإن لم تكن فعلى ثمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر لأنه يختلف صيفا وشتاء، فإذا كان هذا في وقت الرطب كما يكون هذا في القيض فإنهم يأكلون الرطب فإن هذا أصبح البدن، وأما إذا كان هذا في فصل الشتاء فإنه يأكل التمر فإنه أصبح للبدن، فالتمر في وقت الشتاء أصبح للبدن من الرطب، وأما في فصل الصيف فإن الرطب أصبح أهل البدن. ولذا فإن تكلف الناس بحبسها في الثلاجات حتى يأكلوها في رطبا في فصل الشتاء هذا من التكلف، لا يحتاج إلى هذا، بل إن وافق وقت التمر تأكل تمرا، وإن وافق وقت الرطب تأكل رطبا، فإنه في وقت الصيف الأنف لأن البدن يحتاج إلى رطوبة بسبب الحر، فتكون الرطب أنفع، تكون الرطب أنفع للبدن. وأما في فصل الشتاء فإن التمر يكون أنفع للبدن. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما في سنن أبي داود. وأما حديث: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، في أبي داود فإن سنده ضعيف. نقف هنا ونكمل الوقت متأخر. نعم نكمل. نعم إذا نكمل بقدر 10 دقائق. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل، فقال رايكم مثلي اني اميت يطعمني ربي ويسقيني، فلما ابوا ان يبتلوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال، فقال تاخر الهلال وزدتكم كالمؤكل لأمين أو من ينتهي متفق عليه. الوصال أن يستمر صائما اليومين والثلاثة، وكان يأخذ به جماعة من السلف كابن الزبير رضي الله تعالى عنه جماعة، فكانوا يواصلون اليومين والثلاثة وأكثر من ذلك. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، فمن العلماء من قال إنه يحرم الوصال، ومنهم من قال إنه جائز بلا كراهية، وتقدم ذكر من كان يقول بهذا من السلف. والقول الثالث أنه يكره، وهذا هو أصح الأقوال وهو مذهب الحنابلة، يدل على أنه لا يحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل به، فلو كان حراما لم يواصل بهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبلة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وعلى ذلك فالوصال يكره، فإن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر من لا يطعم في وقت الفطور وحتى يأتي السحر. ولذا جاء في صحيح البخاري وأيكم أراد أن لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وعلى ذلك فيكره أن يواصل إلا أن يكون ذلك إلى السحر. هنا قال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، وقوله يا رسول الله هذا فيه أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يقول إنك رسول الله ونحن مأمورون بالاقتداء بك، كأنه يقولها إنك رسول الله ونحن مأمورون بالاقتداء بك وأنت تواصل. فقال عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي فإن إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. العلماء منهم من قال إن هذا الإطعام حسي، ومنهم من قال إن هذا الإطعام معنوي، يعني منهم من قال يطعمه حسا، يعني يأتيه الطعام ويأتيه الشراب، ومنهم من قال إن ذلك الإطعام والإسقاء معنوي، وهو اختاره ابن القيم وهو الراجح، لأنه لو كان حسيا لم يكن مواصلا، ولا قال أنا لا أواصل، أنا آكل يأتيني ربي بالطعام، لم يقل إني مواصل، قال إني لا أواصل، فأنا يأتيني الطعام والشراب. فلما قال وأيكم مثلي، يعني إني أواصل لكنكم لستم مثلي، فيطعمني ربي ويسقيني، هذا الإطعام المعنوي، لأن لذة المناجاة وما كان قد بلغه عليه الصلاة والسلام من قرب من ربه عليه الصلاة والسلام فيه ما يشغله عن الطعام والشراب، وهذا أمر معلوم، فإن الرجل يكون قد بلغ به العطش أحيانا يعني أشد مبلغ، أو بلغ به الجوع أشد مبلغ، فيرى من هو غائب عنه مشتغل برؤيته فيجلس معه فلا يشعر بالجوع الذي كان يغايقه، فيجلس وقتا مع هذا المحبوب وهو لا يشعر بما هو فيه من جوع وما هو فيه من عطش. هذا أمر يعرفه الناس أن يأتي مثلا غائب مثلا من بلاد بعيدة إلى أهله وهم في وقت الغداء، ربما يكون الغداء في مكانه فينسونه ويجلسون ولا يشعرون بالجوع ولا يشعرون بالعطش ولا يفيقون إلا بعد أن يذهب ما في نفوسهم من العطش المعلوم لهذا الغائب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من هذا الشيء العظيم الذي لا يبلغه أحد من أمته ولا من سائر الناس عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر المعنوي يفيض على النبي صلى الله عليه وسلم فيجد انشغالا عن الطعام والشعر. وكان ابن الزبير عنده صبر على هذا، يعني صبر ابن الزبير حتى إنه نقل عنه أنه كان يتسحر في مكة ولا يفطر إلا في المدينة، وكان بينهم نحو أسبوع يجلس أياما لا يعقل، ثم إنه يأخذ الصبر الذي هو شديد المرارة حتى يفتق معدته من طول المكث عن الطعام. لكن هذا يحصل لبعض الناس الذين عندهم من الصبر والجلد الشيء الكثير. وذكر أن الشيخ ناصر الدين رحمه الله جلس 40 يوما لا يشرب إلا الماء. فالمقصود أن هذا قد يحصل أيضا بالمواصلة، قد يحصل هذا بالمجاهدة، لكن هذا ليس نافع شرعيا ولا مما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. وإلا فإن الصحابة مكثوا كما ترون يومين وثلاثة وهم لا يأكلون كالمنكر لهم، لكن كانوا يجدون من ألم الجوع ما لا يجده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور ومن عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. عندي وجه. من لم يدع قول الزور، قول الزور، الزور هو القول المائل عن الحق يعني من الكذب وكل محرم من غيبة ونميمة. ولذا العلماء قالوا يتأكد المنع من هذه الأمور المحرمة في رمضان، هي محرمة في غيره لكن يتأكد منعها في رمضان، كما أن المحرمات يتأكد المنع منها في الحرم مثلا، فكذلك أيضا في الأزمنة الفاضلة كرمضان. من لم يدع قول الزور يعني قول القول المحرم من كذب وغيبة ونميمة والعمل به يعني العمل بمقتضى ذلك والجهل، الجهل بمعنى السفه الذي هو ضد الحلم من سب وشتم وغير ذلك. ولذا جاء في الحديث المتفق عليه: فإن ساب أو أحد المشاتمة فليقل إني صائم. متفق عليه. وأصح قول العلماء والمذهب واختيار شيخ الإسلام أنه يقول ذلك بلسانه، ينطق إني صائم في الفرض وفي النفل. قال: فليس لله حاجة بمعنى إرادة أن يدع طعامه وشراب، يعني ليس هذا هو الصوم الذي يأمر الله به. ولذا جاء في الحديث: رب صائم حظ من صيامه الجوع والعطش، كما في المسند وغيره. يعني هذا صوم تبرأ به ذمة صاحبه ولا يقال انه لم يصوم، لكنه ليس الصوم الذي يريده الله، ليس الصوم الذي يحبه الله جل وعلا. لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني رجاء أن تتقوا الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله جل وعلا ما أمرنا أن نجيع بطوننا وأن نعطش أبداننا هكذا، لا لحكمة، وإنما لحكمة هي أن نتقوى لذلك على عبادة الله جل وعلا، على تقواه سبحانه وتعالى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإبله. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن القبلة للمرأة عادة تكون بشهر، وذلك فلا حرج أن يقبل ولو بشهر، هذا هو ظاهر الحديث. وعند الحنابلة قالوا تكره إذا كانت تحرك شهوته، والراجح أنها لا تكره حتى ولو كانت تحرك شهوته، لكن إن كان لا يعلم على نفسه فالصواب أنه يحرم رواية مع الأحمد إن كان لا يأمن على نفسه. ولذا قالت ولكن كان أملككم لإلبه، لإلبه يعني عضوه الذي هو الذكر، يعني يملك عضوه فلا يخرج منه الماء. ولذا قالت ويباشر، المباشرة هي دون الجماع، كان يكون يأتي المرء بين فخذيها ونحو ذلك. فنقول إذا كان لا يأمن على نفسه فيحرم، وهو رواية مع الأحمد. وأما إذا كان يأمن على نفسه، يأمن على نفسه، فإن ذلك لا يكره ولو كانت تحرك شهوته، ولو كانت النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس بدنا. ومعلوم أن القبلة في مثله عليه الصلاة والسلام تحرك، لأنه أكمل الناس بدنا عليه الصلاة والسلام. فالراجح أن ننظر إن كان يعمل على نفسه نقول تقبل وتباشر، إن كان لا يعمل فنقول لا تقبل ولا تباشر، بل يحرم عليك ورواية عن أحمد ما دام أنك لا تعمل على نفسك، وهذا من باب سد الذريعة. وضبطت ولكن كان أملككم لأربه، لأربه يعني لحاجته عليه الصلاة والسلام. واعلم أن الذي عليه العامة من أهل العلم أن نزول المني مفطر للصائم ما دام أنه بمباشرة أو استمنة، بمباشرة أو استمنة. وقال أهل الظاهر لا، لا يفطر الصائم به، قالوا لأن مثلا كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. والجواب أن نقول إن قولها وكان أملككم لإربه يعني كان يملك عضوه عليه الصلاة والسلام أن يطأ في الفرج، ويملك عضوه من الإنزال. أوضح من هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال في الحديث القدسي، قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والشهوة قد جاء في صحيح مسلم أنها نزول منه، ولذا جاء في الحديث فيأتي أحدنا شهوته فيكون له بها أجر، قال أرأيت لو وضعها في الحرام ما كان عليه وزن. فدل هذا على أن نزول المني هو الشهوة. ولذا في الصواب الذي عليه العامة من أهل العلم وحكي إجماعا، هذا خلاف لمذهب أهل الظاهر، أن إنزال المني يفطر به الصائم. وأما الوضوء في الفرج فلا خلاف بين أهل الظاهر وعامة أهل العلم في هذه المسألة، لكن خلاف عند أهل الظاهر في الإنزال الذي لا يكون فيه وضع في الفرج، لكن قوله مخالف لقول العامة ومخالف للسنة كما تقدم في حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فقولها كان أملككم لإربه من ذلك أنه يملك المنية أن ينزل، إن باشر فأنزل هذا ظاهر يفطر، إن استمنى فأنزل المني يفطر هذا ظاهر، لكن إن قبل فأمنى فالمذهب أنه يفطر وهو قول الجمهور. وقال ومال صاحب الفروع إلى أنه لا يفطر، وذلك لأن القبلة ليست سببا معتادا لإنزال المني، ويقبل فحصل منه من القبلة نزول المني، هذا ليس سببا معتادا، وعلى ذلك فيكون خروج المني بلا اختيار، لأن القبلة ليست سببا معتادا لإنزال المنع، وأما المباشرة فهي سبب مرتد، وهذا القول هو الظاهر، وأنه إن خرج المني بسبب القبلة فإنه لا يفتي، لأن القبلة ليست من الأسباب المعتادة لنزول المني، فيكون خروج المني بلا اختيار كخروجه من النائم. وأما بالمباشرة أي بفخذيها أو نحو ذلك فإن هذا سبب معتاد كما هو معلوم، فإذا أول استنى باليد فإذا نزل المني بهذه الطريقة فإنه يفتي. وأما المذي فقولان لأهل العلم، القول الأول أنه يفضل خروجه قبل فأم ذا أفضل، هذا المذهب. والقول الثاني وهو مذهب أحناف الشافعية واختيار شيخ الإسلام والراجح أن خروج المذي لا يفضل به الصوم، لأن المذي ليس هو الشهوة وإنما هو مقدمة الشهوة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.